بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله لبيان عمل المصدر، وأن المصدر يعمل كعمل الفعل في الرفع والنصب. وقدم ابن مالك كغيره من النحويين إعمال المصدر على أبنية المصدر وعلى أوزانه، وكأنهم يرون أن الإعمال بحث نحوي، وأن الأبنية والأوزان بحث صرفي، وأن الأولى أن العمل يقدم، بينما الأولى في مثل هذا أن تقدم الأبنية والأوزان ثم يأتي بعد ذلك الكلام على العمل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن قدم العمل على الأوزان، ولعل العلة هي ما ذكرنا. والمصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. وقولنا الاسم الدال على الحدث المجرد يعني أن المصدر لا يدل إلا على الحدث دون الزمان، والفعل يدل على الحدث وعلى الزمان. ولهذا ابن مالك لما عرف المصدر في باب المفعول المطلق قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. والمدلول والفعل له مدلولان، الحدث والزمان، والمصدر لا يدل على الزمان، إذن يكون المصدر هو ما دل على الحدث. إذا قيل مثلاً ضرب ضربا أو أكل أكلا أو أخذ أخذا، فالأخذ بتجريده من الفعل، ولقد يقول قائل إنك إذا قلت أخذ أخذا إن هذا يدل على الماضي أو يدل على الماضي، لكن هل الدلالة على الماضي بواسطة المصدر؟ لا، إنما هي بواسطة الفعل. فالأخذ والضرب ونحو هذا لا يدل على زمان، إنما يدل على الحدث، وهو ما حصل من ضرب أو أكل أو نحو هذا. هذه هي دلالة المصدر. وقولنا إن المصدر يشتمل على حروف فعله هذا هو الغالب في المصادر. قال: أخذ أخذا، أكل أكلا، لكن قد يزيد على حروف فعله، يعني مثل أكرم إكراما زاد المصدر على حروف الفعل في الألف التي تسمى ألف الإفعال، لأن إكراما بعد الراء جاءت الألف في المصدر وهي ليست موجودة في الفعل. أو مثلا أعطى إعطاء. المقصود أن المصدر قد يشتمل على حروف الفعل وقد يزيد، وهذا يعلم من الكلام على أبنية المصادر والمقارنة بينها وبين أفعالها. ولا يلزم أن يكون، نعم، لا، الأصل المصدر أنه اسم معنى، أو الأصل أن المصدر اسم معنى، يعني مثل باب أو جدار أو رجل هذا ما يعتبر اسم مصدر، لأن اسم المصدر يكون في المعاني. المصدر نفسه يدل على الحدث وصاحب الحدث؟ لا، ما يدل على الحدث وصاحب الحدث إلا عن طريق اللزوم العقلي، طريق اللزوم العقلي. أما اللي يدل على المعنى والذات يعتبرونه هو الوصف، والوصف مأخوذ من المصدر. إذا قيل قائم يدل على معنى وعلى ذات. لكن مثلا كلمة ضرب، ضرب في حد ذاتها ما تدل على الذات كدلالة قائم على الذات، ما تدل على الذات. إذن المصدر يدل على المعنى فقط، ولهذا قالوا إنه اسم يدل على الحدث المجرد، ما قالوا صاحب الحدث. لكن عندما يعرفون الوصف يقولون ما دل على معنى وذات معنى، لكن ما يدل على الحدث كدلالة اسم الفاعل على صاحب الحدث، إنما يدل على اللزوم العقلي كقولهم مثلا في الفعل إن الفعل لا بد له من فاعل، هذا مثله بالنسبة للمصدر. لكن هل نقول إن المصدر يساوي الوصف في أنه يدل على معنى وذات؟ لا، بدليل أنه نفرق بينهما في التعريف. قد يكون الوجود بالنسبة لحروف المصدر الموجودة في الفعل، يعني قلنا أن توجد الحروف المصدر أو يوجد أكثر منها، قد يكون الوجود تقديريا في بعض المصادر، في مثل مثلا وعد مصدره عدة، فالواو التي في الفعل ليست موجودة في المصدر، ولكن هذا الوجود تقديري بدليل أن الواو لما حذفت عوض عنها التاء في آخر المصدر. قال الشارح في موضوع العمل: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل، يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب ضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به يعني بالمصدر كما في ضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. يعني الموضع الأول من المواضع التي يعمل فيها المصدر عمل الفعل، الموضع الأول هذا تقدم في باب المصدر، يقصد ابن عقيل باب المفعول المطلق، ولا ما تقدم باب اسمه باب المصدر، إنما الذي تقدم باب المفعول المطلق. وذكر هذا هناك عند قوله: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. فالمصدر إذا ناب مناب الفعل عمل عمل الفعل، مصدر إذا ناب مناب الفعل عمل عمل الفعل، لكن بشرط أن يكون المصدر منصوبا، لقد يكون مرفوعا ولا يعمل عمل الفعل كما في باب المبتدا والخبر، عندما يحذف المبتدا إذا كان المصدر نائبا عن فعله مثل صبر جميل أو ضرب أليم أو نحو هذا، لكن المقصود بهذا المصدر منصوب أنه يعمل عمل الفعل إذا حذف. إذا قيل مثلا إكراما المسكينة، إكراما المسكينة، فإن هنا المسكينة مفعول به منصوب وليس في الكلام فعل، فدل على أن الناصب له هو المصدر نفسه وهو إكراما. أضف إلى هذا أن المسكين إذا أكرم لا بد له من مكرم وهو الفاعل، والفاعل هنا ضمير مستتر، ومن رافع لهذا الفاعل هو المصدر، إذن دل على أن المصدر يعمل عمل الفعل يرفع وينصب، يرفع وينصب. فتقول في الإعراب كراما المسكين، هذا الموضع الأول. الثاني وهو مقصود بالباب أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل. إيش معنى أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل؟ يعني المعنى أن يكون المصدر صالحا لأن يستغنى عنه، صالحا لأن يستغنى عنه، وأن يحل محله فعل. هذا معنى عبارة ابن عقيل هنا، أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل، يعني أن يكون المصدر صالحا للاستغناء عنه. كيف يستغنى عنه؟ بأن يحل محله فعل من معناه، يعني من معنى المصدر، مسبوق إما بأن المصدرية أو بما المصدرية. قال: وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا. التقدير: من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن. تقدير: مما تضرب زيدا الآن. فالمصدر ضرب في هذين المثالين عمل عمل الفعل، فأضيف إلى الفاعل وهو الكاف، ونصب المفعول وهو قوله زيدا، لأن الشرط متوفر، وهو أنه يصح أن يقع موقعه أن والفعل. وإذا كان الأصل في العمل فعل، حل محل الفعل عمل، محل محل فعل عمل. والدليل على أن المصدر حل محل الفعل ماذا؟ هو يمكن أن تضع الفعل بدل المصدر، تضع الفعل بدل المصدر، يدل على أنه قد عمل عمله. وهذا النوع هو الذي عقد له هذا الباب، أو هذا الموضع هو الذي عقد له هذا الباب. قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. عندنا المصدر هنا دفع عمل عمل الفعل، أضيف له لفظ الجلالة، وجاء بعده المفعول به منصوبا وهو قوله الناس. فكيف تعرب عجبت من ضربك زيدا للمصدر؟ قال: وهذا المصدر، يعني النوع الثاني اللي مقدر بأنه الفعل، يعمل في ثلاثة أحوال: مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، يعني أن المثال السابق الذي مثل به ابن عقيل هو للمصدر المضاف، المضاف. والمصدر المضاف قد تكون إضافته إلى فاعله، وقد تكون لمفعوله، وقد تكون لغيرهما. وسيذكر ابن عقيل هذا في آخر الباب. قد يضاف المصدر إلى فاعله فيأتي المفعول منصوبا، وقد يضاف إلى مفعوله فيأتي الفاعل مرفوعا، وقد يضاف إلى غيرهما كالظرف. كالظرف. المقصود أن المصدر المضاف أنواع، ومن الإضافة كما مثلنا قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذا مصدر مضاف إلى فاعله، إلى فاعل. ومثل أيضا قول الله تعالى عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فقوله وأخذهم هذا مصدر أضيف إلى فاعله وهو الهاء والميم علامة الجمع، وأخذهم الربا، والربا مفعول به وقد نهوا عنه، وأكلهم أمواله، مثل هذه مصدر أضيف إلى فاعله ثم جاء المفعول منصوبا. هذا النوع الأول، ومجردا عن الإضافة وأل، وهو المنون، يعني أنه إذا جرد عن الإضافة وأل زال المانع فيرجع التنوين، فيرجع التنوين. نحو عجبت من ضرب زيدا، عجبت من ضرب زيدا. ومحلا بالألف واللام، عجبت من الضرب زيدا، هذا الثالث. وزيدا في المثالين في المنون والمحلى بأل مفعول به منصوب. سيذكر ابن عقيل مجموعة من الشواهد، مجموعة من الشواهد. قال: وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. والذي يبدو أن هذه الأكثرية يعني أكثرية ورود، يعني ورود عن العرب مرتب بهذا ترتيب، أن المضاف أكثر ثم المجرد ثم المحلى. وعلى هذا يكون المصدر العامل المحلى بأل يكون هذا قليلا ورود عن العرب.